ذلك تحدثت عن غض البصر، فهي تغلق الباب من بدايته، لأننا كما قلنا أن غض البصر هذا، أو إذا أطلق الإنسان لنفسه العنان في البصر، فهو بداية كل شر. فكما قالوا أنه بريد الزنا والعياذ بالله، فمنه يبدأ كل شر. ثم نبدأ في آيات أخرى أثبت الله سبحانه وتعالى فيها الثناء لنفسه، أو أثنى على نفسه بما يستحق. فافتتح هذه الآيات الكريمة بقوله: الله نور السماوات والأرض. وضرب لنا مثلا، هذا المثل هو مثل حسي، وهذه هي طبيعة القرآن الكريم. لما يحب هو يفهمك امر من الامور فهو امر معنوي، يعني غير مدروك بالحواس. فاذا ما اراد القرآن ان يظهر لنا هذا الشيء وان يصل الى عقولنا، كيف يصل الى هذه العقول؟ ان يشبهه بشيء حسي، يعني شيء يدرك بالحواس، حتى يكون اوقع في نفس الايه المستمع، او في نفس المسلم، او في نفس المسلم. فشبه الله سبحانه وتعالى نوره الذي ملأ السماوات والارض، والذي خص الله به قلب المؤمن، لانه هو محل النور. محل النور الذي يكون في الانسان هو القلب، فاذا ما عمر هذا القلب الذي هو أمير الجسد، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت الجسد كله، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد الجسد كله، ألا وهي ليه؟ القلب. وهذه المضغة تسمى أيضا بأمير الجسد، هو الأمير، هو المحرك لهذا الجسد. وأيضا عندما ذكر الله عز وجل القلب في القرآن أسند إليه أي شيء؟ هل أسند إليه السمع والبصر، أم أسند إليه الفكر والفهم؟ أسند إليه الفكر والفهم والتعقل، فالإنسان يعقل بقلبه، فهو محل لكل هذه الأمور. فإذا ما صلح هذا الأمير صلحت الرعية، فهو أمير على الإيه؟ على بقية الأعضاء. إذا صلح أو كتب الله عز وجل له الصلاح، صلح الله به جميع الإيه؟ الجسد. حتى في الأحاديث النبوية الكثيرة، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا محل الإيمان، إيه محل الإيمان؟ القلب. ثم كيف يميز الإنسان بين العادة والعبادة؟ بالنية، والنية محلها لإيه؟ القلب. إنما الأعمال بالنية. لا يستطيع الإنسان أن يحدد، أو لا يمكن للإنسان أن يحدد أي عمل من الأعمال، هل هو من العبادات أو من العادات، إلا من خلال إيه؟ قلبه، أو خلال النية التي هي محلها القلب. إذن استحق بالفعل أن يكون أميرا لإيه؟ لهذا الجسد. فلننظر كيف ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا في القرآن الكريم، وشبه هذا بشيء محسوس ومعلوم لنا، لنصل إلى نتيجة نعلمها من خلال الآيات القرآنية المباركة. فماذا قال الله؟ قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كإيه؟ كمشكاة. فإذا التشبيه هنا مكتمل، مشبه ومشبه به وأداة، ثم وجه شبه. التشبيه عندنا هنا في هذه الآية كلمة مكتملة. ولكن كيف افتتح الله الآية الكريمة او بأي شيء؟ بلفظ الجلالة، وهي من اعظم اسماء الله سبحانه وتعالى، الله نور. والنور هنا له معان كثيرة ومتعددة، فاذا ما قرأت في كتب التفسير تجد ان له معان متعددة وكثيرة، وقال فيه العلماء اقوال كثيرة ومتعددة، ولكن نجمل القول في قولين، في امرين اثنين بس عشان خاطر الامور ما تتشعبش بالنسبة لنا، نجمل القول في ايه؟ في امرين اثنين. قالوا ان المقصود بالنور الهداية والتدبير، او المقصود به الاشراق والايجاد. طب ما معنى التدبير والهداية؟ ما معنى الايه؟ الاشراق والايجاد. يعني 99% من الكلام ده عطيه مريض، لان الكتاب اوجز حقيقة الدكتور بكر عليه رحمه الله مؤلفات فريدة في اي فن من الراجل في تحديد زبدة الكلام. المهم الذين فسروا الهداية والتدبير راحوا امرا كانت العرب تستعمله قديما. احنا طبعا عرفنا ان القرآن الكريم نزل بلغة مين؟ بلغة العرب، وخص بهم بالذات مين؟ لغة قريش. مش معنى كده مثلا ان هو لغة قريش لغة قريش وفقط، وفي كمان بعض اللغات الاخرى وموجودة في القرآن لكثرة. ممكن ضربنا مثلا في المرة اللي فاتت قلنا مثل قوله تعالى وفاكهة وايه وأبا. طب نفس الأبي دي هل هو من القرآن الكريم أم من اللغة العربية؟ ومن اللغة العربية قلنا أنه من اللغة العربية، ولكن كان يستعمل قديما ثم مر عليه فترة من الزمان دون استعمال، ثم ظهر بعد ذلك في القرآن، فكان ايه سبب الغرابة بالنسبة للمسلمين. فهنا إذا ما فسر النور بأنه الهداية والتدبير فيكون مراعاة لما كانت تستعمله العرب من المجاز. تعرفين المجاز العقلي يعني ما أراد الله عز وجل أن يظهر لنا أمرا يكون وصوله للعقل البشري بصورة يمكن فهمها وإدراكها، ايه اللي بيحصل؟ بيشبهه لنا بشيء محسوس، يعني احنا يمكن إدراكه بالحواس. لهذا لمن فسر النور بأنه ليه الهداية وليه والتدبير. طيب، وهناك رأي آخر فسروا النور بأنه الإشراق والإيجاد. طب ده فيه معنى، قالوا لأن فيه معنى الظهور، لأن الله سبحانه وتعالى ظاهر بقدرته وهو مظهر سبحانه وتعالى لكل شيء آخر، لأن الظهور ده هو بعينه اللي هو الوجود، والله سبحانه وتعالى موجود بذاته موجد لكل الايه، لكل الأشياء أو لكل المخلوقات. يبقى احنا عندنا للنور كم معنى؟ التدبير والهداية والإيجاد والإشراق. وده معنى ايه؟ وعرفنا التدبير والهداية معنى ايه، ومعنى الإشراق والإيجاد معنى ايه؟ تمام كده؟ في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره، الضمير هنا يعود على أي شيء؟ هنا بقى الآراء المتعددة، هنا آراء متعددة. الضمير هنا هل يعود على لفظ الجلالة اللي هو نور الله سبحانه وتعالى السائر في كائن المخلوقات، أو الساري في كائن المخلوقات الموجودة أو الظاهرة والخفية، أم أنه المقصود به أو مرجع الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعود على القرآن الكريم، أو يعود على النور الذي يكون في قلب المؤمن؟ يبقى احنا معنا التمرات المؤمن. وهذا هو من الذي يضع هذا النور؟ الله سبحانه وتعالى. وما حقيقة هذا النور؟ اللي هو الإيمان. أفمن شرح الله صدره إيه؟ فهو على إيه؟ نور من رب. هو ذا النور. يبقى المقصود بالنور مش معنى كده بتفتح صدر الإنسان وتحط له لمبة 500 ولا 1000، لا، موفرة وغير موفرة، لا، المقصود كده. المقصود به ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من إيمان في قلب هذا العبد. طب هذا الإيمان هل هو يعني فطري أم أنه مكتسب؟ طبعا فطرة الله التي فطر الناس عليه سبحان الله، قبول الحق، هذا الفطرة والطبيعة التي فطر الله الناس عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وطبعا كما بين الحديث النبوي الشريف ان المولود يولد على الايه، اللي هو قبول الحق، تمام. ولكن الانسان باعماله الصالحة يزداد ايمان، لان عارفين الايمان يزيد بالطاعة وينقص والعياذ بالله بالايه، بالمعصية، صح ولا مش صح؟ فهذا الايمان الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده فهو باكتسابه وبعمله وباجتهاده وبالطاعه، تمام. فيستطيع الانسان ان ينمي هذا النور حتى يصل الى درجه عاليه من الايمان. لذلك الامر الثاني قلنا انه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان المقصود به او الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون المعنى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي الذي يهدي الناس الى هذا الهدى وهو المتسلل. وهناك ايات من القرآن الكريم تدل على هذا المعنى، لقد جاءكم من الله نور وكتاب فيه. فالمقصود بالنور هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا مرجع الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث أن الضمير يعود على القرآن الكريم لأن فيه الهداية، فهو مشتمل على أمور كثيرة. يعني سبحان الله، عندما يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في أحاديث كثيرة مكانة القرآن وقيمته وما اشتمل عليه من أمور كثيرة من أمور الدنيا والآخرة. فإذا هو أيضا مصدر من مصادر النور الإلهي في هذا الكون. هذا الرأي الكام الثاني. طب الرأي الرابع، انه يعود على النور الكائن في قلب الايه، في قلب الانسان الذي يضعه الله سبحانه وتعالى، ويكون برضو بسبب ايه، بسبب اعماله الصالحة. تمام. اذا معنى كم رأي في مرجع الضمير في قوله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نور الدين، اربعة. تمام كده. طيب لما نشوفه هنا ايه، فين المشبه وفين المشبه به وفين اداة التشبيه وفين وجه الشبه، اين المشبه يتشبه مين وفين المشبه به؟ ركزوا كده شوية، فين المشبه وفين المشبه به وفين اداة التشبيه وفين المشبه. احنا عندنا اراء كثيرة متعددة. ممكن نقول لفظ الجلالة هو نور الله عز وجل، وممكن نقول النور الكائن في قلب المؤمن، وممكن لنا أن نقول المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن نحن نقول أن المقصود به القرآن الكريم. طيب شبه بأي شيء؟ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ما اشتملت عليه من أمور المتعددة. ففين أداة التشبيه؟ مثل ديت بس هنا مثل، صح؟ يبقى أداة التشبيه الكاف. تمام. طيب وجه الشبه، وجه الشبه بين اللي هو الأمر الجامر بين المشبه والمشبه اللي هي ايه؟ الرضا والوجود وإيتاني والتدبير والإيجاد والهداية. ماشي. يقول المقصود بها وجه الشبه بين الطرفين. طيب نرجع كده للمعاني القرآنية الآية الكريمة. طبعا برضو الشيخ هنا لما ذكر قال ان التشبيه فيه تشبيه مركب بمركب وفيه تشبيه مفرد بمفرد، بمعنى ثلاثة. يعني ممكن انت تنظر الى هذا التشبيه بصيغته التركيبية وتقول ان الله سبحانه وتعالى شبه نوره او النور الذي يضعه في قلب المؤمن بايه، بالمشكاه بما اشتملت عليه، او بالسراج، او بالسراج بما اشتمل عليه من وضوح ومن انارة ومن غيره. ده تشبيه مركب وده سهل ويسير. طيب لو حبينا نفصل، لو قلنا مثلا المقصود به قلب المؤمن عندنا الصدر، لو القفص الصدر داخل القفص ايه، القلب، صح ولا صح؟ تمام. طيب ده بيقابله ايه بالنسبة لي المشبه به؟ عندنا المشكاة، والمشكاة دي اشتملت على مصباح اللي هو الزجاجة، وهذه الزجاجة اشتملت على زيت في داخلها له مواصفات معينة، ثم النور الذي ايه، الذي استمد من خلال هذه الامور الكثيرة مجتمعة. اي شيء نور ايه على ايه؟ النور المتركب دي نور ايه على ايه؟ النور اذا قلنا طبعا النور الداخلي الذي يكون في قلب الانسان اللي هو نور الله عز وجل ونور الايمان الذي وضعه الله عز وجل في صدر هذا الانسان. ثم اذا ما كان اذا نظرنا الى المشبه به اللي هو النور المنبثق عن الزيت ثم اللؤلؤ اللؤلؤة يعني سبحان الله هذه الامور مجتمعة كزجاجة مثلا في شدة لمعانها وفي شدة صفائها وفي الزيت هذا في شدة صفائه وله مواصفات معينة ثم يعلوه النور فهذه الامور مجتمعة فهي مثل قلب المؤمن الذي اشتمل على نور الله عز وجل وعلى الايمان فالنور فيه متعدد نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا النور او هذا الايمان مشترك باي شيء؟ مشترك بهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله للانسان لطاعة الله عز وجل. له شرط اللي هو ايه؟ اللي هو هدى الله عز وجل اللي هو توفيق الله عز وجل. هداية عندنا هداية ايه وهداية ايه؟ ايوة هداية التوفيق ان يوفق المولى سبحانه وتعالى الانسان لقبول الحق. الله عز وجل او اختيار الشيء الذي يضاء به وجل في هذه الارض اللي هي القلوب، احبها واقربها الى الله سبحانه وتعالى اللي هي الصوفية النقية اللي هو النقاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة يحذرنا من اي شيء، من الحقد ومن الحسد ومن الشح ومن البخل. عندما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العداوة وهي الحارقة، فإني لا أقول أنها تحرق شعر الإنسان والعياذ بالله. كل هذه الشروط يشتمل عليها القلب والعياذ بالله. ثم الأمور الأخرى كالمحبة والصفاء والنقاء والمودة والرحمة هي كلها أيضا من اختيار الله سبحانه وتعالى لزيد هذا بهذه المواصفات، وهو من زيد الزيتون، ثم وصفه بهذه الامور، فانما هو دعوة صريحة الى صفاء الله. ويضرب الله الامثال للناس والله ويصبح ويتحول من عادة إلى عادة. فبالنيات تصلح العبادات، وبالنيات أيضا تفسد العبادات.